بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت، تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، وزوجك حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر. وكان خلقها من ضلعه الأيسر. كان خلقها. كان الله قد خلقها من ضلعه الأيسر. نعم. وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة، وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما أو الكرم أو غيرهما، فتكونا فتصيرا من الظالمين العاصين. فأزلهما الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت، آدم كما تقدم اسم أعجمي ممنوع من الصرف، واسكن فعل أمر فاعله ضمير، نعم، أو فاعله أنت ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. قد يقول قائل: لماذا لا نحتاج إلى تقدير والضمير موجود؟ وما لا يحتاج إلى تقدير أو لما يحتاج إلى تقدير؟ نعم، ستاره واجب، لكن نقدره بأي شيء؟ بأنت، وأنت ظاهر الآن، لماذا نحتاج إلى التقدير؟ يعني لو لم يعطف على الفاعل هنا وقيل يا آدم اسكن أنت وأنت بدون زوجك، أنت هذه قيمتها إيش؟ تأكيد للضمير المستتر اللي تقديره إيش؟ أنت. وهنا في هذه الصورة لما أراد العطف جاء بالضمير للتأكيد، نعم، للتأكيد أو ليتوصل بواسطته إلى العطف على ضمير الرفع المتصل. اسكن أنت وزوجك، لو قال اسكن وزوجك يصح ولا ما يصح؟ اسكن وزوجك، لو عاطفة زوجك معطوف على الفاعل هو الضمير المستتر وجوبا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. في السياق الآن أنت هذه محلها من الإعراب إيش؟ توكيد لإيش؟ توكيد للضمير المستتر، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به لأي شيء؟ للتوصل إلى العطف على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، وإلا فلا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل والمستتر في حكم المتصل إلا بفاصل. لو قال اسكن يا آدم وزوجك، أسكن يا آدم وزوجك، يحتاج أن يقول أسكن يا آدم أنت وزوجك؟ ما يحتاج. لماذا؟ لأنه حصل الفصل. فأنت هنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، يؤتى به للتوصل للعطف على الضمير، ضمير الرفع المتصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أو فاصل ما، يعني لو أتيت بظرف أو جار مجرور أو قسم وغير ذلك فاصل ما. وبلا فصل يرد، وبلا فصل يرد في النظم، يعني في الشعر ضرورة شعرية، في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. المقصود أنه جيء بضمير الفصل هنا، وإن كان مفيدا للتأكيد إلا أنه ليتوصل به إلى العطف على الضمير، ضمير الرافع المتصل. ولذا قال أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه، تأكيد من حيث، من حيث المعنى، لكنه من حيث الإعراب لا محل له، كما في قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. الآن الفائدة من الإتيان بالضمير كنت أنت، ها، يصح أن يقال كنت الرقيبة؟ يصح. كيف؟ نعم، يعني ليس لها هنا فائدة إلا التوكيد، وحينئذ لا محل لها من الإعراب، بدليل أنه نصب الرقيب، وإلا لو كان لها محل من الإعراب لقال كنت أنت الرقيب. نعم، وحينئذ يكون أنت مبتدأ والرقيب خبر والجملة في محل نصب خبر كان. وزوجك، الواو هذه عاطفة، يجوز أن تكون للمعية، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم نعم، كيف نصبها؟ هي الآن مرفوعة، نعم، لكن لو فرضنا أن الكلام في سعة، نعم، يعني من ناحية الإعرابية يجوز ولا ما يجوز؟ القراءة شيء آخر. اسكن أنت وزوجك يجوز، سرت الطريقة، آه. الآن سرت والطريق يجوز أن تكون عاطفة، ها؟ يعني سرت أنت وسار الطريق أيضا. وهنا أسكن أنت واسكن، واسكني أنت أيتها الزوجة، يجوز. هنا يجوز العاطفة، يجوز وين؟ متى يختار النسق ومتى لا يجوز؟ لا يجوز النسق إذا لم يتصور الفعل من الثاني، سرت والطريقة. وهنا اسكن أنت وزوجك يجوز ولا ما يجوز؟ يتصور منه الفعل المعطوف، المعطوف يتصور منه الفعل، إذن فهو معطوف، ها، جوازه في مثل هذه الصورة. إذا قلت تضارب زيد وعمر، ها، يجوز عمرا؟ نعم نعم. وهنا اللي عندنا يدل على اشتراك، لما تضارب زيد وعمر، نعم، إذن نعم، لماذا رفعنا زيد بالفعل تضارب ولم نرفع عمر بالفعل تضارب؟ لأن نسبتهما إلى الفعل واحدة، ها؟ الظاهر الأخوان ما هم مستعدين لمثل هذه الأشياء. نعم في استعداد الأخوان وتجاوب ولا أن تجاوز هذه الأشياء؟ نعم إيه، لكن ما أنا بشوف الأخوان اللي حواء بالمد وكان الله سبحانه وتعالى قد خلقها من ضلع إلى أيسر، قالوا أنه نام نومة فلما استيقظ وجدها بجانبه، خلقت من ضلعه الأيسر، والضلع فيه عجاج، ولذا جاء في الحديث الصحيح أنهن استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. وتشبيه المرأة بالضلع مناسب ولا غير مناسب؟ أعوج ما في المرأة أعلاها، نعم، كما أن أعوج ما في الضلع أعلاه. ها نعم، كيف؟ مناسب جدا، لأن أعوج ما في المرأة أعلاها، وهو الرأس الذي فيه اللسان وفيه العناد وفيه الشجار وفيه، نعم، ولذا جاء فإن ذهبت تقيمه وكسرته. قالوا لما استيقظ آدم وجد حواء قد خلقت من ضلعه الأيسر، دليل على أنه لم يتألم من خلقها من ضلعه، لذا ما شعر، استغرب، سأل ما هذه. نعم، وقالوا أيضا لو وجد مشقة في خلقها من ضلعه ما حنى رجل على امرأة. كون حواء خلقت من ضلعه الأيسر، هل معنى هذا أنه أخذ الضلع من جانبه الأيسر وصار عنصرا خلقت منه حواء كما يقول بعض العلماء أن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل؟ بمعنى أنه لما خلقت حواء من ضلعه الأيسر أو من ضلع جانبه الأيسر نقص، هل معنى هذا أنه نقصت أضلاعه؟ قيل بهذا من أهل العلم من يستدل على كون الخنثى ذكر أو أنثى. نعم، كيف؟ يعني من نفس المادة. الآن لما تخلق الشجرة من الحبة، الحبة تبقى ولا تنتهي؟ نعم، كيف؟ تستحيل، إذا لا تبقى، استحالت شجرة، فعلى هذا لم تبقى. نعم، يعني هل تشبه المرأة التي حواء في خلقها من ضلع آدم بخلق الشجرة من الحبة وعلى هذا تكون استحالة الحبة شجرة، أو تشبه بخلق الثمرة من الشجرة، يعني تخرج الثمرة من الشجرة والشجرة على هيئتها باقية ما نقصت، وعلى هذا يكون الاستدلال على الخنثى بعدد الأضلاع فيه ما فيه. نعم، من حيث الوجود ما أدري عن الأطباء، ما في أحد ما ندري عنه، وبالإمكان عددها لا سيما بالنسبة لبعض الناس اللي ما بنوا من الشحم ما يحول بينهم وبينه، يمكن عددها من الذكور ومن الإناث، وعلى كل القول الفصل هنا في كلام الأطباء. نعم تقدر تعد ضلعك يا عبد الله؟ والله كأنه مشاروا إلى رشحوك لهذا. نعم الصحيح صلى الله عليه وسلم. هل خلق آدم مثل خلق الشجر من الحبة أو خلق التمر؟ ما هو بآدم، خلق حواء، خلق الحبة من الشجر، الشجر من الحبة. أقول هذا ينبني على الواقع، لا بد من عدد أضلاع الذكر وعدد أضلاع الأنثى. إذا كانت الذكر، إذا كان كانت أضلاع الذكر أقل من الأنثى تكون مثل خلق الشجرة من الحبة، وإذا كانت مساوية تكون مثل الثمرة من الشجر. نعم ذرية كذلك. نعم كيف؟ وراه يتلاشى ما يلزم. أقول كونه تلاشى من آدم وهم خلقوا على هيئة أبيهم من لازم ذلك. أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. المراد بالجنة، هل المراد بها جنة الخلد أو المراد بها جنة في الأرض؟ نعم ايه قلنا هبطوا، والهبوط ما يكون لمن أعلى، لكن هل المراد بها جنة الخلد؟ نعم الخلاف في المسألة طويل. هل المراد بالجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد، أو المراد بها جنة في الأرض بالقدس أو بغيرها من البقاع؟ وهناك أدلة كثيرة للفريقين ممن جمهور العلماء أو جمهور من يعتد بقوله على أنها جنة الخلد، ويرى بعضهم وهو لازم قول من يقول بأن الجنة لم تخلق أنها غير جنة الخلد، قال هذا وقال به أيضا جمع من أهل العلم ممن يقول بأن الجنة قد خلقت من أهل السنة، وإن كان من أهل السنة من وافق المعتزلة في أن الجنة لم تخلق بعد، مثل منذر ابن سعيد البلوطي القاضي المعروف، ولذا ينصر القول بأنها ليست جنة الخلد طردا لقوله بأن الجنة لم تخلق بعد. ابن القيم رحمه الله تعالى أطال في الاستدلال للفريقين في مفتاح دار السعادة، أطال جدا في الاستدلال للفريقين في أول الكتاب، افتتحه بالحكم والأسرار التي نتجت من إهباط آدم إلى الأرض، ثم بعد ذلك عقب هذه المسألة بمسألة الجنة هل هي دار الخلد أو غيرها. في كلام طويل على الجميع مراجعته في بداية كتابه مفتاح دار السعادة، والكتاب نفيس جدا لا يستغني عن قراءته طالب علم. أول الكتاب أول افتتح الكتاب بهاتين المسألتين. نعم. نعم، لو واحد يلخص على ما طلب الأخ المسألة الأولى وآخر يلخص المسألة الثانية. جيد، لأن كلام ابن القيم طويل جدا وأدلته كثيرة في أحتاج إلى وقت. نعم، كونها في السماء وفي الأرض وكونها جنة الخلد أو غيرها، على كل إنه خلاف قيل به، وبدع من يقول بأنها غير جنة الخلد. فإذا نظرنا في الأدلة وأن لها حظ من النظر لا يبدع من يقول به، بخلاف من يقول بأن الجنة لم تخلق بعد. هذه مسألة لا شك أنها مسألة عقدية، والخلاف بينها فيها بين أهل السنة والمبتدعة. نعم، ما رجح ابن القيم، وإنما ذكر أنه يعرض أدلة الفريقين من غير ترجيح، حتى طبعا ما فيها فواصل ولا. لكن كأنه ما ترجح له شيء، هذا يدل على التوقف. نعم. ايه نقض ايش؟ ايه لا، هو ما رجح حقيقة. ابن القيم ما رجح، ابن القيم ما رجح، كما انه في مسألة بقاء النار في آخر حادي الأرواح ما رجح، وهي مسألة أخرى لا بد أيضا من بحثها، وهي متعلقة بآخر آية في الدرس اليوم. فعلى كل درس اليوم فيه أربع مسائل، وكلها تحتاج إلى مزيد عناية. الأولى هذه وهي الجنة التي أسكنها آدم، والثانية ليش؟ لا نعم، الأولى الجنة، هل هي جنة الخلد التي أسكنها آدم أو لا وأهبط منها؟ الأمر الثاني الحكمة من إهباط آدم إلى الأرض، وهذه أيضا أطال ابن القيم في تفصيلها وتقريرها وساق من الحكم شيء يبهر العقول. المسألة الثالثة عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن الأكل من الشجرة فأكل وعصى آدم ربه. فالمراد بعصمة الأنبياء، وهل معصومون منذ الولادة أو منذ البلوغ والتكليف أو من الرسالة؟ وهل عصمتهم من الشرك أو من المعاصي الكبائر أو الصغائر؟ أو معصومون من ما يتعلق بالخلل في التبليغ؟ المقصود أن مسألة طويلة الذيول تحتاج إلى مزيد عناية. تراجع فيها كتب في عصمة الأنبياء، كتب، وكتب العقائد مملوءة بهذا، وكتب التفاسير. الرازي أفاض في هذه المسألة وأطال عند هذه الآن، عند هذه. نعم. المسألة الثالثة مسألة بقاء النار أو فنائها. المسألة الرابعة، المسألة الثانية حكم إيه؟ أفاض ذكر أشياء في مقدمة الكتاب في بداية الفوائد شيء يبهر العقول. لا لا لا، في مفتاح دار السعادة الكتاب الذي معنا في بداية، أيوة إيه في بداية قبل مسألة الجنة. يعني أول مسألة. أول مسألة. وكلا منها رغدا، قدر هنا أكلا رغدا، فرغدا نعم نعم كيف نائب عن المفعول المطلق، ينوب عن هنا أو يوصف المفعول المطلق هنا. وصف للمفعول المطلق، إنما ينوب عنه لو كان فيه معناه مثل قعدت جلوسا. نعم كيف مقصود أن هنا قدر مفعول مطلق موصوف برغدا، والرغد هو الواسع الذي لا حجر فيه، الهني المريء الذي لا ضرر فيه ولا تبعة تتعلق به. الهني المريء فهو نافع في بدايته ونهايته، في أوله وآخرته، ولا يترتب عليه أي ضرر، لا يترتب عليه أي ضرر. أي شيء وصف بالهني المريء في القرآن؟ ها، ما تنازلت عنه المرأة من مهرها فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا يعني إيش؟ يعني مباحا، مباحا. هل المعنى هذا أنه مضمون أن ما اشتري به وأكل لا يضر، وأنه ينهضم بسهولة ولا يترتب عليه آثار؟ إنما المقصود به المبالغة في وصفه بالإباحة. نعم. إيه. الآية، الآية صريحة فيها. فكلوه هنيئا مريئا. ولذا قال بعضهم لو اشتري به شيء وعولج به مريض يتوقع نفعه. نعم. على كل نمس. ألم فيه شيء فيه مبالغة في الحل والطيب وإلى آخره. لكن ما يمنع أنه لو اشترى به الشخص تيس كامل وأكله جميعه أن يضره. نعم. سمعنا هذا أنه يخالف الأوامر الشرعية من أجل هذا الوعد المذكور؟ لا. نعم. إيه. لا، جاء في الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيه؟ هذا الحديث الصحيح. الصحيح أن عمر يا أخوان على إيش؟ بعض الأمور عامة. لا لا لا، المرأة ما تولى إلا فيما يخص النساء فقط. تولى قابلة، نعم نعم، تكون قابلة لكن ما تكون قاضية ولا ولا. من فعل العلمانيين سمعت امرأة إحدى الإذاعات، امرأة من أحد أو من إحدى بلدان المسلمين قاضية ولية القضاء. إيه تولى الإمارة وتولى الوزارة وتولى الملك. تقول ما في لكن الواقع شرعي، تقول نفس الوقت ما في أي دليل شرعي صحيح يحرم تولية المرأة، بل عمر ورد عنه أنه لكن لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لن يفلح قوم ولا، يعني من يحتج بالواقع ويضعف مثل هذا الحديث وهو في الصحيح. إيه إلا إلا لا لا لا لا لا, لا, لا ضعفوه ضعفوه قالوا ضعفوه الواقع يشهد بخلافه. أغاندي بالهند ناجحة, تاتشر في مدري وين بريطانيا ناجحة, جولدا مائير بإسرائيل ناجحة. إذن الحديث ليس له حظ من النظر, فهو مخالف للواقع, يعني تصادم الأحاديث الصحيحة بإذن هذا الكلام. هذا ضلال نسأل الله العافية, هذا ظل في الرأي نسأل الله العافية. ولوا أمرهم امرأة, ولوا أمرهم امرأة فيما يناسبها, فيما يناسبها لا بأس. نعم. رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما, حيث شئتما, حيث إيش ظرف؟ نعم. مكان ولا زمان؟ نعم, لكن الآن في السياق. نعم. متى وأين؟ متى شئتما وأين شئتما, تصلح لأن تكون ظرف زمان وظرف مكان. نعم. ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما أو غيرهما. ذكر التفاسير كثير من الأشجار في تفسير هذه الشجرة, لكن لم يرد ما يقطع العذر في المراد بهذه الشجرة. ولذا أبو جعفر الطبري قال سواء كانت الشجرة حنطة أو كانت كرم أو كانت تين أو كانت أيا كانت, فالمراد والمقصود حاصل, ولم يترتب على تعيينها مصلحة. ولو ترتب عليه مصلحة لبين. ذكر المفسرون هم من قال نعم, قيل أقوال كثيرة جدا في تعيينها, لكن لا يتعلق به مقصد شرعي, ولو تعلق به مقصد شرعي لبينت. ولذا تعيينها بأن حنطة أو كرم أو غيرهما لا دليل عليه. ولا تقرب هذه الشجرة, لماذا لم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة؟ لأن مقصود الأكل, لأن المعصية إنما صارت بالأكل, فدل على أن النهي المراد به النهي عن الأكل. أو نقول أن النهي منصب على قربانها, ومن أكل منها فقد قرب. لكن لو قدر أنهما في مكان بعيد عنها فنوقل إليهما شيء من ثمرتها فأكلها, يتم العصيان ولا ما يتم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربا هذه الشجرة, ما قال ولا تأكلا. والمعصية إنما حصلت بالأكل منها. هل نقول أن المراد بقربانها الأكل منها بمعنى أن المرور بجوارها ليس فيه مخالفة, أو نقول أن المقصود بالنهي القربان فقط دون الأكل, بمعنى أنه لو نقل إليهما في محل نائن عنها ما وقعت المخالفة؟ نعم نعم, الأكل والقربان, والتعبير بالقربان من باب المبالغة والاحتياط, كما جاء في ولا تقربوا الزنا, تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, إلى غير ذلك. والأكل مقصود بدليل أنهما لما أكلا منها صارت المعصية, أن معصيتهما بالأكل منها. نعم يصلح. نعم. والأدلة على سد الذرائع كثيرة, ولا تسبوا الذين فيسبوا الله عدوا بغير علم وغير ذلك, الأدلة كثيرة على سد الذرائع. ولا تقربا هذه الشجرة. إعراب الشجرة إيش مفعول أول ولا ثاني؟ المعارف بعد اسماء الإشارة بدل أو بيان، بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة. فتكون فتصيرا، فسر الكون بالصيرورة. لماذا؟ نعم، فتكون يحتاج إلى تأويل في مثل هذا، لأن كان فعل ماضي ويكون وتكون فعل مستقبل أو حال. نعم فتصيرا، فتكون فتصيرا. شيء من المحظور أن تكون على باب من غير تأويل. فرق بين التكوين والتصير، في فرق؟ نعم. نعم. كيف؟ فتكون من الظالمين، يعني لو كان التعبير بالماضي، التعبير بالماضي على أمر مستقبل احتجنا إلى تأويله بمستقبل. أتى أمر الله يعني يأتي أمر الله، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. الآن هذا التعبير المستقبل فتكون، فهل يحتاج مثل هذا إلى تأويل، تأويل التكوين بالتصير، أو أن هذا من باب التفسير وتوضيح المعنى فقط؟ نعم نعم، من باب التوضيح لا، ما في محظور. فتصير من الظالمين العاصين، فتصير من الظالمين العاصين. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو أعم من ظلم العبد نفسه أو ظلم غيره بالصغائر بالكبائر بالشرك. فسر الشرك بالظلم أو الظلم بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة قلقوا من هذه الآية، أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم الشرك. مع أنه نكرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكر في سياق النفي، فيعم جميع أنواع الظلم، إلا أن حمله على الشرك كما جاء في الحديث الصحيح مقرونا بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وإلا لو لم يرد مثل هذا الحديث لقلنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بأي ظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحينئذ يكون الأمر المراد بالأمن الأمن التام. والذي لبس إيمانه بظلم إن كان يسيرا يكون أمنه ناقص، وإن كان ظلمه كبيرا بالشرك فلا أمن له حينئذ. الآن هل نقول أن تفسير الظلم بالشرك في الحديث من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة؟ ها؟ يعني لو لم يرد هذا الحديث أن تنزل هذه الآية على هذه الآية. لا ظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فسرتها الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. إذن تفسير قرآن بقرآن. يعني أنت أينما جاءك الظلم تنزله على هذه الآية من باب تفسير القرآن بالقرآن. نعم. إيش؟ فتكون من الظالمين يعني من المشركين لأن الشرك لظلم عظيم. ورا ما يلزم. ما تبتن أنت الآن تفسير القرآن بالقرآن يستطيعه كل شخص. إذا قلنا قرآن بقرآن ممن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن. فهل نقول أن مثل هذا التفسير من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة؟ يجي نعم نعم الاتباعنا فتكون من الظالمين يعني من المشركين. نعم الآن إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن كما يفعل ابن كثير رحمه الله كثيرا ويفعله الشنقيطي رحمه الله وبنى كتابه عليه، هل نقول أن لا نستطيع أن نفسر القرآن بالقرآن إلا من طريق السنة؟ نعم ضابط. نعم أو نقول من تفسير القرآن بالسنة المبنية على القرآن، يعني الرسول فسر الظلم بالشرك مستدلا بالقرآن. التفسير من الرسول من السنة لكن استدلال الرسول بالقرآن. نعم فهمنا المقصود الآن ولا ما فهمنا؟ لأنه قال هنا فتكون من الظالمين العاصين. الصحابة استشكلوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الرسول عين عليه الصلاة والسلام المراد بالظلم بالشرك مستدلا بقوله تعالى على لساني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالتفسير من الرسول المبني على القرآن واستنباط منه، وإلا لو قلنا إنه من تفسير القرآن بالقرآن ما يحتاج إلى واسطة الرسول، القرآن بين أيدينا، وعلى هذا نفسر كل الظلم بالشرك. خمس لا يعلمهن إلا الله. هي الآية تشمل الخمس وغير الخمس. نعم مثله. من الظالمين العاصين، لماذا حمل الظلم على العصيان؟ وهل المراد الظلم المعصية هنا الكبيرة أو الصغيرة؟ هذه مسألة عصمة الأنبياء، وما الجواب عن مخالفة آدم نهي الله سبحانه وتعالى لكن الكلام في عصمة الأنبياء كلام طويل جدا. الحكم علشان مجموعة في موضع واحد، ها؟ لا خل عندك عصمة الأنبياء، ها؟ إيه. مسألة عصمة الأنبياء وهل هم معصومون من الشرك فما دونه من المعاصي كبائرها وصغائرها، أو هم معصومون من الشرك فقط دون الذنوب كبيرها وصغيرها، أو عصمتهم فيما يتعلق بالتبليغ، أو العصمة في الصغائر في الكبائر دون الصغائر، وهل العصمة قبل النبوة أو بعدها، بعد النبوة أو يشمل ما قبل النبوة، قبل التكليف أو بعده. أقوال أهل العلم وأدلة كثيرة جدا. وعندنا آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى، وآدم نبي يشمله ما يشمل غيره من الأنبياء من القول بالعصمة. ومن أقوى ما أجيب به هنا أن معصيته كانت قبل نبوته، هذا قول. ومنهم من قال أن النهي للتنزيه لا للتحريم، إذن كيف يقول فعصى آدم؟ والأصل في النهي التحريم، لا تقرب هذه الشجرة. قالوا فهم من قرائن الأحوال أن النهي للتنزيه، إذن كيف يلام والنهي للتنزيه؟ قالوا إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، منهم من قال أنه تناولها ناسيا، والناس لا تكليف عليه، وأنه إنما ليم لا على أكله من الشجرة لأنه معذور بالنسيان، لكن ليم على أنه لم يحتط لنفسه فيتحفظ من هذه الشجرة، فلا بحيث لا يطرأ عليه النسيان، لأن الشخص الذي يشتد حذره من الشيء لا يكاد أن يواقعه. وهنا تفسير النيسابوري وفي غالبه مختصر من الرازي ذكر أشياء اختلفوا في عصمة الأنبياء عليهم السلام، والنزاع إما في باب الاعتقاد أو في باب التبليغ أو في باب الأحكام والفتية أو في أفعالهم وسيرتهم. أما اعتقادهم الكفر والضلال فغير جائز عند أكثر الأئمة، والمراد بهذا قبل النبوة ولا بعدها؟ إيش؟ قبل النبوة، ما بعدها إجماع هذا، لأنه يقول عند أكثر الأئمة. يقول وهذا ينبغي أن ننتبه له، يقول وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية، وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. الآن هذا الكلام من هذا المفسر وش يفهم منه؟ يمدح الإمامية ويذمهم، يوافقهم أو يخالفهم؟ نعم، أما اعتقادهم الكفر والضلال فغير جائز عند أكثر الأئمة، وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. يعني هل يمكن أن شخص يوافق الرافضة في أي مبدأ من مبادئهم أن يبرز مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام أنا جئت به من أجل إيش؟ أن الرجل متهم، أولا هو من قم نيسابوري هذا من قم وصنف مع الشيعة وترجم له في كتبهم وقال بالوصاية، لكن هل يلزم من هذه العبارة، من فهم هذه العبارة أن يكون فيه تشيع ولا ما فيه؟ ها؟ كيف؟ أنا والله أفهم منها البعد عن التشيع. يلزم، هو يسوق أقوال، هو يسوق أقوال، ما يلزم يعقب، هو يسوق الأقوال كلها، ما عقب على شيء أبد. يقول: قالت الفضيلية إنه قد وقع منهم ذنوب، والذنب عندهم كفر وشرك، فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منهم. هذا الخوارج. نعم، أجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية، وأما ما يتعلق بالتبليغ فأجمعت الأمة على عصمتهم عن الكذب والتحريف في ذلك، لا عمدا ولا سهوا، ولا ارتفع وإلا ارتفع الوثوق. نعم، كيف هم يجيزون ذلك؟ جواز يعني عقلي، وإن لم يقع يجوز عقلا وشرعا عندهم. في إيش؟ ما قال هذا ربي؟ هل قاله معتقدا أو على سبيل الإلزام؟ مستدلا. هل قال ذلك معتقد أنه في أول أمره ما يعرف ربه؟ وهذا جاري على من يقول أنه قبل النبوة غير معصومين حتى من الشرك، ويستدلون بقوله تعالى: وجدك ضالا فهدى، وإن كان الجمهور يحملونه على أنه ضال عن طريق النبوة فهداه الله إليها. نعم، هذا يدل على أنه ما قال ذلك معتقدا، وإنما قاله على سبيل التنزل ثم الإلزام بذلك. الآن من خلال هذا السياق لهذا المفسر يمكن أن نقول أنه رافضي؟ نعم، حكاية قول، وقد تكون حكاية القول لإظهار العورة. يعني أنت حينما تقول أن الظاهري يقولون لا يجوز البول في الماء الدائم، يجوز التغوط فيه، يعني هل أنت توافق الظاهري على هذا؟ نعم، كشف عوارهم. وحينما يقول أن الإمامية يقولون يجوز أن يظهر النبي أو الرسول الكفر تقية، نعم، ليس معنى هذا أنه مقر له. نعم، كيف؟ إله في مواضع أخرى الكتاب ماشي، ما في إشكال في جملة ما عليه ملاحظة، يعني ما فيها التفاسير الرافضة: يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، الشجرة الملعونة في القرآن، عائشة، ما في شيء من هذا أبدا. نعم، إلا كونه من قم، وقم معروف أنها رافضة 100%، ولذلك حتى قيل عن بعضهم: هل يوجد في قم سنة؟ ماذا قال؟ نعم، قال إن جو قم ما يمكن أن يعيش في سني إلى آخره، لكن عاد ما يلزم أن يكون 100% بدقة. المقصود أن كونه من قم لا يعني أنه رافضي، يوجد من المسلمين من يعيش بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين وبين غيرهم. نعم، نعم، أقول بالنسبة لمعصية آدم، منهم من قال أنها كانت قبل النبوة، ومنهم من قال أنها كان يعتقدها صغيرة والنهي للتنزيه، ومنهم من قال أنه ما كان يتوقع أنه يوجد من يحلف بالله كاذبا، وهذه قرينة جعلته يحمل النهي على التنزيه، ولذا قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان آدم يتوقع أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب. قالوا لو كان ناسيا لما عوتب على الذنب. نعم، لو كان ناسيا لما عوتب عليه. من ناسي، لكن النص دل على أنه نسي. قد عهدنا إلى آدم فنسي. نعم، هو ناسي، إذن كيف عوتب وهو ناسي؟ نعم، لكن شخص صائم فنسي الصيام وأكل يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ نعم، ما يؤاخذ. هذا نهي عن أكل هذه الشجرة فنسي وعوتب وأهبط بسبب هذا الذنب من الجنة وتلقى كلمات فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، فدل على أنه كان عاصيا، والنص ظاهر في ذلك. إيه؟ يقول لا يلزم من رفع النسيان عن هذه الأمة رفعه عن غيرهم. منهم من قال أن آدم لما أكل من الشجرة لم يكن في تمام وعيه، فقال إن حواء سقته الخمر فسكر فأكل، لكن هذا له حظ من النظر أو لا؟ نعم، ليس له حظ من النظر. لماذا؟ لأن خمر الجنة ما يسكر، لا فيها غول. نعم، يعني ما تغتال العقول. نعم نعم، هو قول الجمهور. الذاهبون إلى أنه فعله عامدا أربع فرق، منهم من قال إن النهي للتنزيه لا تحريم، ومنهم من قال كان عمدا من آدم وكان كبيرا، مع أن آدم كان في ذلك الوقت كان نبيا وقد عرف فساده، ومنهم من قال آدم عصى متعمدا، لكن عنده من الخوف والوجل ما يشفع له. ها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ نعم، ساعة ما عنده خوف ووجل، ينفع ولا ما ينفع؟ يعني لو شخص يستعمل المحرمات وهو خائف من عذاب الله سبحانه وتعالى، يستفيد ولا ما يستفيد؟ هذا مصر، هذا مصر، دليل أنه مستحضر. المقصود أن المعصية وقعت وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم صارت في حقه مصيبة بدليل حديث المحاجة. نعم، محاجة آدم مع موسى، وفيه فحج آدم وموسى. وعلى كل من أقوى ما يقال إنه كان قبل النبوة، كان قبل النبوة. فأزلهما الشيطان عنها. نعم. فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله أن أنه لا إنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، من ظلمكم بعضكم بعضا. من ظلمي من ظلم بعضكم بعضا. لا بس لا بس نعم. من ظلمكم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع مما تتمتعون به. ما تتمتعون به ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم. نعم أدلة. فأزلهما الشيطان، المراد بالشيطان هنا إبليس، وعرفنا أنه مأخوذ من شاطئ أي احترق، أو من شطن إذا بعد، ويترتب عليه أنه مصروف أو ممنوع من الصرف. أذهبهما أزلهما أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما، أزالهما بقوته أو بتسويله ووسوسته إلى أن وقع فيما وقع فيه مما ترتبت عليه هذه الإزالة عنها أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا إيش من الخالدين. هذه الآية مما يستدل به على تفضيل الملائكة على البشر، تفضيل الملائكة. وجه التفضيل ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، يعني غاية ما تبلغانه إذا أكلتما من هذه الشجرة أن تكونا في درجة الملائكة، فحجبكم الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة لئلا تبلغ مرتبة الملائكة. وكون آدم تطلع إلى هذه المرتبة فأكل من الشجرة دل على أنه في مرتبة أقل من مرتبة الملائكة. وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. لما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وإبداء السوآت وإظهار العورات من أعظم مقاصد الشيطان، من أعظم مقاصد الشيطان إظهار العورات وإبداء السوآت. قد يقال قد يقول قائل إن هذه نتيجة عمله ليست عمله، أقول عمله الوسوسة فوسوس لهم الشيطان، عمله أيضا التسويل والقسم والحلف بأنه لهما لمن الناصحين، لكن ترتب على طاعتهما إياه أم بدت لهما سوآتهم. نعم. ولعله عرف أن من أكل من هذه الشجرة تبدو له سوآته وتظهر له عورته بأي طريق من طرق المعرفة، ولذا الآن في جميع أصقاع الأرض أكثر شبه إبليس متجهة إلى النساء وما يتعلق بعورات النساء وما أشبه ذلك. هذه الآية أن آدم قبل حواء قبل ما يأكل من هذه الشجرة لم تكن لهما سوءات. لهما سوءات لكنها مكسوة مستورة. مستورة بثياب. الله أعلم عاد. كانت مستورة فبدت ظهرت. شيخ بعض سمعت أحد يقول إن آدم وحواء لم تكن لهم لم تكن لهما قبل ولد المختومان جسد مباشر. أيه. فلما أكل من هذه الشجرة أصبح لهم قبل ودبا أبشر. صحيح. نعم. ها؟ أن دلالة الآية أنها بدت يعني ظهرت السوء كانت موجودة مستورة ثم ظهرت. هل كانت موجودة مستورة أم كانت؟ هذا اللي يظهر من السياق. نعم. لا ظاهرة يعني ليس له حظ. والله ما أعرف الوجه. نعم. لا خلق زوجته ليسكن إليها إنما خلقها ليسكن إليها. نعم. كيف؟ إيه لأن ذاك زال عنه زالت السترة. نعم. طب شيخ زوال السترة ما يكون يعني يعطي هذا القول أنه غير موجود السواء لأن لو كانت مستورة بثياب لبقيت عليه. ما تبقى إذا نزعت. أنت لو يجيك حنشل نشل حونك ما بقيت سترك. نعم. طفقا يخصفان عليهم ورق الجنة لما زالت السترة طلبوا بدل. نعم. السياق يدل على أنهما جميعا أحيانا هذه وأحيانا استطاع وإلا جرب معهم كله. ما معنى قوله فدل أمامه؟ يأتي وقت. فأخرجهما مما كان فيه من النعيم مما كان في الجنة وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما يعني آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما بمعنى أن آدم وحواء ومن سيولد لهما اهبطا من الجنة ويقال لبني آدم أنهم اهبطوا من الجنة باعتبار أنهم كانوا في الأصل أصلهم في الجنة فلولا هذه المعصية وهذه المصيبة لما اهبطوا من الجنة كانوا في الجنة فكانوا في حكم من أهبط من الجنة. بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضكم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع والمراد به ما تتمتعون به من نباتها فتأكلونه وتشربون مما يخرج من آبارها وأنهارها مما يكون قواما تقوم به أبدانكم إلى حين إلى وقت انقضاء أجالكم. نعم. نعم. إيش؟ نعم. الآن إبليس لما عصى طرد أبلس ولعن وطرد من رحمة الله وعن مستقر الرحمة التي هي الجنة فكيف وسوس لآدم وحواء هل وسوس لهما وهما في وهو في الأرض أو عند باب الجنة كما قيل ناداهما من بعد أو دخل في فم الحية على ما يقول بعض المفسرين. نعم. المراد بذلك نعم الوسوسة تصل من بعد المقاسمة قاسمهما يدل على أنه قريب منهما لو قصد الوسوسة فقط يمكن أن تصل كما يحصل الآن، يوسوس لبني آدم. لكن هل نقول أنه قاسمهما من بعد؟ إني لكم لمن الناصحين، أو نقول أنه دخل الجنة أو كان عند باب الجنة في قرب موقعهما من الجنة؟ أقوال للمفسرين، وليس هناك ما يدل ويقطع الخلاف من أصله، إلا أننا نقف على ما جاء في النصوص من أنه وسوس وقاسم. نعم. وأهبط في الآية الثانية، قلنا اهبطوا منها، هل المراد به آدم وحواء وذريته، أو المراد به آدم وحواء والحية والشيطان على قول كثير من المفسرين؟ نعم. مشم هو جمع، لكن قالوا أقل الجمع اثنين، أو جمع المراد به آدم وذريته. نعم. فاتخذوه عدوا. نعم. أيضا بعض بني آدم عدو لبعض. نعم. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض، يعني حال كوني بعضكم عدوا لبعض. إذا قلنا أنها حالية، الجملة حالية، فالعداوة حال الإهباط. نعم. فيكون المراد باهبطوا آدم وحواء والشيطان، وقالوا الحية أيضا الذي دخل الشيطان الجنة بواسطتها. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، أي جاءه وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها فتاب عليه، قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. كمل. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه، فإن فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء زائدة، يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون أو ولا يخرجون. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم على طريق الإلهام، ألهمه إياها، فآدم فاعل وكلمات مفعول، أو العكس، فتلقى آدم كلمات برفع بنصب آدم ورفع كلمات، أي جاء آدم كلمات. والمراد بالكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدعا بها فتاب عليه، أي قبل توبته، تاب عليه يعني قبل توبته، وعلى هذا انتقلت هذه الفعلة من كونها معصية إلى كونها مصيبة، من كونها من المعائب إلى كونها من المصائب. ولذا ساغ الاحتجاج بالقدر عليها، ساغ الاحتجاج بالقدر عليها، والاحتجاج بالقدر إنما يجوز الاحتجاج به على المصائب لا على المعايب. نعم. الله أعلم، لكن هنا على كل هو نبي اتفاقا، و ولم يكن رسولا، وإن قيل برسالته إلى ولده، لكن النبوة اتفاق. قبل توبته إنه هو التواب على عباده، فمن أسمائه الحسنى التواب، ومنها أيضا الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها أي من الجنة التي تقدم ذكرها على الخلاف بين أهل العلم في المراد بها جميعا، جميعا حال ولا تأكيد؟ حال كونكم مجتمعين، حال كونكم مجتمعين، والمراد هنا آدم وحواء، بناء على أن أقل الجمع اثنان، أو آدم وحواء وذريتهما، يعني بما اشتمل عليه من الذرية والذرية، وإن لم تكن موجودة بالفعل إلا أنها موجودة بالقوة القريبة من الفعل. أو المراد اهبطوا منها جميعا آدم وحواء وإبليس والحية، على ما قاله كثير من المفسرين. فإما أصله إن ما، إن ما، فإن ما فيه إدغام نون إن الشرطية في ماء الزائدة، وأصله فإن يأتينكم مني هدى، هذه شرط وفعل الشرط وجوابه فمن تبع إلى آخره. يأتينكم مني هدى، يأتين فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، في محل على إيش؟ على إيش الشرط؟ كيف؟ كافة، يعني كافة. لو حذفنا نون التوكيد فقلنا إيش؟ فإما يأتيكم أو يأتكم، نعم، ما هذه سمونا كافة، ها؟ إن مكفوفة، ها؟ كيف؟ ما كافة، أين المكفوفة؟ إن، نعم، إما كافة ومكفوفة صحيح، لكن ما كافة. مني هدى، ايش محل ايش؟ ايه فعل الشرط، لكن هل هو مجزوم او مرفوع؟ وجوابه ما سمعت؟ تكفها عن ايش؟ انما الاعمال بالنيات، لولا ما هذه لكانت إن الأعمال بالنيات، فكفتها عن العمل. نعم، وكما تكف إن تكف إن. نعم، مني هدى كتاب أو رسول أو هما معا، يعني كتاب مشتمل على هدى بواسطة رسول، فمن تبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي، آمن بجميع ما جاء بالكتاب والرسول عني والتزم طاعتي، فلا خوف عليهم من الأمور المستقبلة، ولا هم يحزنون على ما مضى، ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخل الجنة. الخوف والحزن، الخوف والحزن، الفرق بينهما؟ نعم نعم، الخوف من المستقبل، والحزن ايش؟ على الماضي. هنا يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، يعني لا يحزن، لا يخافون ولا يحزنون، يعني في المستقبل. او نقول ان الخوف للمستقبل والحزن على الماضي، والخوف والحزن كلاهما من أوصاف هذه الحياة، يعني مما يوجد في هذه الحياة، أما في الآخرة وحينئذ لا خوف ولا حزن. بأن يدخلوا الجنة وحينئذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ما فات ومضى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا المشتملة على الآيات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون أو لا يخرجون. والذين كفروا، الذين إعرابها هي موقع، موقع ندى الموقع ايوه، الواو هذه عاطفه او استئنافيه؟ استئنافيه. الذين مبتدا، كفروا الجمله صله الموصول، وكذبوا معطوفه على الصله، اولئك خبر المبتدا. الذين كفروا اولئك، نعم ويكفي الذين كفروا وتسكت الخبر شيخ كيف الخبر لا يعني تمت، اذا قلت الذين كفروا سكت تم، ما يتم الا بالجمله الاخرى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب، اولئك مبتدا واصحاب خبر، والجمله خبر الذين هم فيها خالدون، إعرابها إيش؟ هم. أولئك أصحاب النار هم. طيب فيها خالدون، فيها خالدون أيوة في محل خبر. طيب والجملة، والجملة من المبتدا والخبر، جملة حالية، حال كونهم فيها خالدون، حال كونهم يصيرون خالدين. نعم نعم كيف الجملة هم فيها خالدون كلها، لكن حال كونهم خالدين ما تقول خالدون. نعم نعم وين؟ لا خوف عليهم. والذين كفروا من تبع، والذين أولا من اسم موصول، وتبع صلة الموصول، ملاحظا فيها لفظ، لفظ من، لا لفظ من لا معناها، وإلا قال فمن تبعوا هدايا، ولذا قال فلا خوف عليهم، لاحظ إيش المعنى، لا اللفظ، ولا هم يحزنون والذين كفروا. على كل صارت يجوز أن تكون استئنافية وأن تكون عاطفة. شو كم باقي خلاص يا رب إذن اليوم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك كما تقوله المعتزلة. نعم هم خالدون مبتدا خبر. نعم تام تام، تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استأنف قال والذين كفروا، ما في بأس، هم فيها خالدون يعني ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون، خلافا لمن قال بفناء النار أو بفناء الجنة والنار. وأما ما جاء في آية هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الاستثناء هذا يدل على إيش؟ على أنهم احتمال أن يفنوا أو تفنى النار دونهم أو نعم إلا ما شاء ربك. نعم إلا ما شاء ربك، ها كيف يعني عند المعارضة كيف إلا ما شاء ربك. شوفونا وش يقول. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في علمه تعالى ففي النار لهم فيها زفير صوت شهيد وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي مدة دوامهما في الدنيا، إلا غير ما شاء ربك من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له، والمعنى خالدين فيها أبدا، والمعنى خالدين فيها أبدا. وهنا إلا ما شاء ربك كما تقدم، ودل عليه فيهم قوله عطاء غير مجذوذ، فمع كونه قال إلا ما شاء ربك قال عطاء غير مجذوذ، فدل على أن الاستثناء ليس معناه أنهم لهم أمد محدد سواء كان في أهل الجنة أو في أهل النار. صلى الله السلامة والعافية.